فاكر يقول صاحب هذه الرسالة: تعرضنا في الأسبوع قبل الماضي لحديث القزع، فهل ينطبق هذا الحديث على من يعفي أسفل اللحية فقط دون باقي اللحية؟ لا، القزع هذا اتكلمنا عن القزع اللي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يحلق هنا، اللي هي الحلاقة الإنجليزي اللي بيقولوا عليها بتاعت كابوريا، يحلق هنا ويسيب ده حرام ممنوع. او يحلق زي مصر زمان كنت تشوف ناس حلقين الحته دي يقولوا ايه حلق شق بطيخه ويسيب ده ويحلق من هنا، اللي هو يحلق جزء من راسه ويسيب جزء، ده غلط، تشويه للخلقه، منعه رسول الله. اما الدقن بقى، الدقن مش في موضوعنا، فلو ربى جزء من دقنه اللي هي اللي بيسموها الساكسوكا وحلق دول، هل يبقى ده قزع؟ لا، القزع في الراس وليس في اللحم. نعم. صاحب هذه الرساله داعية إسلامي يقول: جاء على لسان فضيلتكم منذ فترة أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه وليس باسم أبيه. لا، ده في التلقين، يوم في التلقين في القبر بيقول يا فلان يا ابن فلانة ويا ابن فلان، مش يوم القيامة. يوم القيامة ده ينادى الـ الإنسان باسمه، اسم أبوه، مش يوم القيامة بالأم. ده في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: حسنوا أسماءكم فإنكم تنادون، مش كده برضه؟ عاوز يقول إيه؟ يقول: حيث أنني خطيب منبر قلت ذلك للناس، فطلب مني أحدهم الدليل وأين يوجد، فوعدته بالإجابة. طب يلا شد حيلك وابحث، هات صحيح البخاري، صحيح البخاري، وتعالى في الفهرس، وهتلاقي في الفهرس أو في مسلم إذا كان عندك، تلاقي في الفهرس باب الأسماء، التسمية وحاجات زي كل، هتجد ان تحسين الاسماء مطلوب عشان الانسان بينادى باسمه واسم ابوه واسم امه وخلاص، بيعلن كل ذلك. نعم. هل يجوز عمل عقيقة لمولودي الاول مع مولودي الثاني، مع انني لم اكن نظرت للمولود الثاني فقد نظرت للمولود الاول ولم يشاء الله؟ ما فيش مانع، وبعدين ما فيش ندر، العقيقة ما لا تندر، العقيقة دي سنة، سنة للقادر عليه. نعم. ما وجه المقارنة بين قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، والمقولة التي تعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هل هي حديث أم ماذا؟ يا ابني يا حبيبي، ما هو للأسف الشديد الناس فهمة دي غلط، وأما بنعمة ربك فحدث فهمنا غلط، معناها أنك تتكلم عن نعم ربنا عليك، ما حدش قال كده. وأما بنعمة ربك فحدث خطاب من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بنشر الدعوة، زي وأنذر عشيرتك الأقربين. الصورة كلها أنا رسمتها لكم مرة هنا، فاكرين أما جبت التختة ورسمت حكاية اللف والنشر؟ فاكرين ربنا بيقول له: ألم يجدك يتيما فأوى، قصدها إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. قال: ووجدك عائلا فأغنى، قصدها ايه؟ فاما السائل فايه؟ واما السائل فلا تقهر. وجدك ضالا فهدى، هداك الى معرفه الله وكيف يعبد، ها، وما يطلبه. يبقى قصدها ايه؟ اما بنعمه ربك اي بالدين والاسلام والوحي فحدث الناس. بس مش تيجي انت بتقول ده على فكره، ده انا باخد كل شهر قد كده وبكسب قد كده، ويا سلام الحمد لله عندي كذا وعمل كذا وبسوي كذا، وتقول اما بنعمة ربك فحدث. ليه؟ لا، انت فاهمها غلط. اما بنعمة ربك فحدث خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الناس بالنعمة الكبرى، وهي الوحي القرآن. نعم. وبالتالي ما فيش تعارض، ويبقى انت بالنسبة لك النعم الخاصة بك انت وامورك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، علشان لما تقول لفلان ده انا هعمل وهعمل وهعمل، يعني قد فلان يحسد، قد فلان يدس، قد وقد وقد. نعم. في شرح الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نرجو توضيح معنى كلمة يشري وهل حذفت التاء من الفعل لعدم لتفيد عدم المحاولة أو الطلب؟ لا لا، التاء اللي بتفيد المحاولة والطلب هي التاء الداخلة على الكلمة وليست منها، وليست منها. زي خرج، ده فعل في ته ولا مفهوش؟ مفهوش. لما نقول استخرج يبقى السين والته هنا زيادة عن بنية الكلمة. فتح فيها ته غير ته الأصلية اللي فيها. فتح دي كلمة، دي بنية الكلمة ثلاث حروف. استفتح دي مش من بنية الكلمة، تبقى السين والته ايه زيادة. فالتاء اللي بتبقى مزيدة على بنية الكلمة هي التي تفيد ايه الطلب، خدت بالك؟ انما شرى واشترى ما فيش فيها، ما نقولش ان التاء هنا اللي في اشترى مزيدة، لا. انما بنقول كلمة شرى تفيد معنى باع، باع، وقد تفيد معنى اشترى برضو. يعني في كلمات دايما يقولوا ايه الكلمة تحمل المعنيين اللي بيسموها الأضداد، يعني تفيد المعنى وضده، تفيد المعنى وايه وضده. فكلمة شرى قد تفيد معنى اشترى يعني خد، وقد تفيد معنى ايه باع، لان هو الشراء يعني الشراء عبارة عن ايه، بتديله حاجة وبديك ايه حاجة، هي اصلا معوضة. يعني انت اشتريت بدلة، طب اللي خدك البدلة خد منك ايه فلوس، كان ممكن ياخد منك ايه رز، كان ممكن ياخد منك ايه بصل، مش ده الاصل، مش ده الاصل. عشان كده شرى واشترى قد تحل محل شرى معناها باع وشرى معناها ايه اشترى. عشان كده لما قلنا الكلام ده قلنا انه في ناس اخدتها بمعنى باع، يعني باع نفسه اللي هي المعنى الغالب في استخدام الكلمة والأرجح، باع نفسه، كان آمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمقاتل في سبيل الله وكذا. وناس خدتها بمعنى اشترى اللي هي زي صهيب، اشترى نفسه بإيه؟ بفلوس، خدوا فلوسي وسيبوني ديني. نعم. شاب في سن الزواج يقول تقدمت لفتاة مناسبة لطلب يدها، ولكني فوجئت أن لها أخ مصاب بنقص في نمو المخ مما يجعل تصرفاته غير طبيعية بعض الشيء، فهل يا والدي حقيقي المثل الذي يقول تكاد المرأة أن تلد أخاها؟ وهل هذا هو النصيب يا والدي كما يقولون؟ وهل أتوكل على الله وأتقدم أم أتركها وأبحث عن غيرها؟ أفدني أفادك الله. شوف يا ابني، كلمة تكاد المرأة أن تلد أخاها أول مرة في حياتي أسمع، ما سمعتوش، يعني ما سمعتش الكلمة دي قبل كده، أول مرة أسمعها في حياتي كلمة تكاد المرأة أن تلد أخاها. ما أعرفش ليه المناسبة ومين اللي قالها. ما في كلام كتير بيتقال، ما زي داوني بالتي هي الداء، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، مش بيقول كده، بيقولها في ايه في الخمره، دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. هتقول لي بقى خمره هو. ها طب اخد كلامه ده واحطه كده كمثل. فما اعرفش مين اللي قال الكلمه، ودي اول مره اسمعها. المسائل دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واذا كان لها اخ متخلف يعني مش معنى كده ان هي اخرى هتبقى متخلفه او هتجيب لك اولاد متخلفين. لا تزر وازره وزر اخرى. نعم. ماذا يفعل مريض سلس البول أثناء ارتداده ملابس الإحرام وقضاء مناسك الحج والعمرة؟ ولا حاجة. هيحط حائل، هيحطه ازاي؟ يعني وسائل كتيرة أوي، يحط واقي ذكري، ممكن يحط ورق سموه ورق كلينكس ده أو البتاع، يعني يحط حائل زي الصلاة العادي، يتصرف زي الصلاة. نعم. توفي رجل وكان قد أعطى بناته بعض ماله على أن يضعوها في أحد البنوك الإسلامية على أن يأخذ هو أرباح هذه الأموال، وظل يأخذها حتى وفاته. هل تعتبر هذه الأموال هبة أم تدخل ضمن الميراث أو التركة؟ لا طبعا ده ميراث وتركة مش هبة، لأن الهبة معناها أنه لا حق فيها خلاص. واحد جاب لك هدية ألم، ألم حبر هدية، أهدي الهبة. لو جه بعد كده قال لك خلي الألم معاك، كل ما عاوز أكتب أقول لك اديني الألم أكتب، وما تنساوش في بيتك دايما الألم في جيبك، يبقى حطه في جيبك بس تبقى أنت حامل للقلم شايل بس. هل تملكه؟ هي كده. البنات دول اللي خدوا فلوس حطوهم في البنوك، هل كانت ممكن البنت تسحب الفلوس من البنك وتشتري عربية من غير إذن أبوها؟ كانت تقدر؟ ما تقدرش، يبقى دي مش هبة خلاص. يبقى الراجل بيهرب من الضرائب بس، بيهرب من الضرائب، بيهرب من ضريبة التركات أيام ما كانت معمولة كلام من، فدي تعتبر تركة ميراث يعني. نعم يعني يتوزع طبقا للشرع، تتلم ده كله ويتوزع، يعاد توزيعه طبقا للشرع. صاحب هذه الرسالة يقول لي قطعة أرض مخصصة كجراج، وأولادي والحمد لله ميسوري الحال جميعا، أريد أن أجعل هذا الجراج مسجد، علما بأن هذا الجراج له مشكلة مع الضرائب، وحيث أنني أشعر بالظلم مع الضرائب، فهل لو حولت الجراج إلى مسجد تعتبر صدقة جارية؟ لا لا، تعتبر إضرار. أولا بتهرب من الضرائب، ودام بتهرب من الضرائب والضرائب دي بتفيد الناس اللي قاعدة دي كلها، الموظفين بياخدوا مهياتهم من الضرائب، والشوارع بتترفص بتترصف من الضرائب، والمدارس بتتبنى من الضرائب، يبقى كده انت اولا اضريت. النقطة التانية ان الجراج ده بيفيد الناس اللي بيحطوا فيها عربياتهم، فكونك تحوله الى مسجد والناس دي تاخد عربياتها وتوديها في الشارع هتدي عليك، والبلد ناقصة جوامع، مش ناقصة جوامع، هيتقال الكلام. لكن لو قلنا ان انت تملك هذا الجراج ملكك، وانه مفيش خدمة بيأديها للناس، وان الحي اللي فيه الجراج غير موجود به مسجد، وانت هتحوله المسجد بهدف الصدقة الجارية وبناء بيت لله، وتبنيه بيت لله على نفقتك او تعاونك اخوانك في بنائه كده، يبقى معلش كده يبقى معلش، لكن باسلوبك كده مش مظبوط. زي بالظبط الراجل اللي بيبني عمارة وعاوز ياخد حديد واسمنت مدعم ويروح ياخد رخصة، يوم يروح يقول حامل الدور التحتاني ايه جامع، يوم يعمل الدور التحتاني جامع. خلاصة الكلام الدور التحتاني ده لو عمله دكاكين او عمله شقة هتجيب له قد كده، هو كسب اكتر من انه خد الحديد والاسمنت والبتاع. فالنية ايه؟ النية. نعم. ما رأي الدين في رجل ميسور الحال وله ابنة معقود قرانها وتعمل مدرسة وهي على وشك الدخول إلى زوجها؟ الأب يقول إنها تعمل غير ملزوم بشورها، هي وزوجها يجهزوا منزل الزوجية، وأنا كفاية علي مصاريف الأكل والشرب. الابنة ردا على ذلك قاطعت أباها حتى الكلام معه امتنعت عنه، تقول هو مفروض عليه مساعدتي في تأثيف منزل الزوجية، ونحن في باب بر الوالدين، فبماذا تنصح هذه الفتاة علها تعود إلى صوابها؟ وهل الأب ملزم بشوار البنات رغما عنه؟ لا، البنت طبعا كده عاصية لله، عاقة لأبيها، ولن يبارك لها في هذا الزواج إذا استمرت على ما هي عليه على طول. الأب علمك ومش وصرف عليك ورباك وبقيت موظف وبقيت بتاخد مرتب، خلاص تعاوني انت وجوزك على بناء مسكن الزوجية بس، دي وجهة نظره. في اب تاني بيجهز الصبيان، مش البنات بس، بيجهز الصبيان، ربنا عاطيه وحنين جاهز، وجهة نظر. ما اقولش ان الاب اللي بيقول مش هجهز بنتي ومش هشورها اقول انه قاسي، ما قلتش كده، ما عرفش وجهة نظره. يمكن شايف الزوج عاوز يختبره، عايز يختبر الزوج ده هيتعاون مع البنت دي على انهم يبنوا عيش الزوجية، وان اسكب معاك ولو في عيش وغديني بطاطا وعشيني مش عارف ايه، صحيح اسكب معاك ولو في عشة ولا الراجل عاوز بقى راجل كبير في السن ومعاه قرشين مش ضامن المستقبل اي جرى عمل، وانت بقى عاوزه تجيبي تلفزيون وعاوزه تجيبي فيديو، وعريسك بقى قولي لابوك يعمل لنا الزيت واعمل لنا ورق، وقولي لابوك يجيب مش عارف يجهز. وجهه نظر. المهم شرعا هل يجب على الاب انه يشاور بنته؟ شرعا لا. امال يجب على مين؟ على الزوج، هو اللي يعد مسكن الزوجيه. عشان كده لما بنقول دخل عليها او دخل بها، اصلها بنى بها وابتنى. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيده عائشه في سن كذا وبنى بها وهي بنت كذا، بنى بها يعني دخل عليها، بنى بصفيه كذا، بنى يعني دخل. ليه بيقولوا عليها بنى وبنى بها؟ لانه هيبني لها بيت تقعد فيه، هيبني لها كشك خص حاجة. ها، فشوار البنت مش من مسؤولية الأب، فالبنت عاقة تلحق تستغفر ربنا وتروح تصالح أبوها. نعم. زوجة تقول، وزي ما قلت أنا قبل كده مش عارف الجمعة اللي فاتت ولا قبل فاتت، كل بنت عاوزة تتجوز النهاردة عاوزة تبتدي من حيث انتهت أمها. أمها عايشة في بيت أربع أوض عايزة تاخد شقة أربع أوض، أمها عندها تلاجة وغسالة فول أوتوماتيك عاوزة تبقى عندها غسالة فول. ليه؟ ليه ما تقعدي على الطشت لحد ما ربنا يقدرك تبقي تجيبي غساله؟ ما تجيبي غساله باليد، ما تجيبي غساله صغيره بتاعت الاطفال تبقى رخيصه، وهي غيارك وغياره لسه ما فيش لا اسره ولا حاجه، لازم تبقى غساله قد كده في الاوتوماتيك. ما تبتدي بتواضع وتبتدي كويس، وبعدين ربنا يوسع عليك بعد كده عشان بس الحياه تمشي. انما النهارده ما فيش جواز وجواز واقف، لان البنت عاوزه والبنت عاوزه والواد ما عندوش ما عندوش ما عندوش، خلاص خليك انت قاعده وخلي هو في الله. نعم. زوجة تقول انها حائرة بين زوجها وابنائها، تقول انه عصبي المزاج ويضرب ابنائنا الصبيان وهم في سن الصبا 12 و15 سنة ضربا مبرحا لأتفه الأسباب، حتى أصبحت أخشى أن يكبر الأولاد ألا يبروا أباهم، ألا يبروا أباهم، وكذلك أنا لأنني لا أدفع عنهم الضرب والأذى، بل قد يحقدون علينا عندما يكبرون، فماذا أفعل وبماذا أنصح هذا الأب في سبيل تربية أبنائه؟ قبل ما تقول الكلام ده عاوز أسألك، هو جوزك عصبي ليه؟ ليه؟ ما فيش راجل بيبقى عصبي كده من طاق للطاق يعني، ما بيحصلش يعني. امتى انت دلوقتي لما تبقى واكل لقمه حلوه ولابس هدمه نظيفه ونايم كويس وما فيش مشاكل هتبقى عصبي ليه؟ هتتنطط وتتعفرت على ايه؟ المناسب امتى الانسان يبقى عصبي؟ في حاجه، فاحنا عاوزين نعالج عصبيه الزوج. عصبيه الزوج نشأة من ايه؟ فتشي وعالجي العصبيه من بابها، بدل ما تقولي انصحه والولاد هيطلعوا مش برين كويس. ما هو كل ده احنا قلناه، ازرع تحصد. والام قلت ترضع من صدرها، لان كل ما بترضعه بترضعه الحنان والبر هتاخده، كل ما بتديله البزازه ورميها على الارض سيبيه عيط لحسن يتعود على الشين، وبكره هيديها على دماغها. ما اديتوش الحنان، اتعود على الشيل، يقول لك سيب الواد يعيط لحسن بعدين لو شلتيه يتعود على الشيل، لو رضعتيه بالليل هيتعود يصحى لك كل يوم، سيبيه يعيط وما ترضعهوش. شوف القسوه، شوف الافتراء، شوف الناس المفتريه، يا ويلها من الله. الناس اللي هيعيط ليه؟ عاوز يحبي، لقى نفسه بيتحرك عاوز يحبي، تيجي تشيله من على الارض عشان ما يحبيش هيوسخ هدومه ويوسخ ركبه، شيل، تيجي تشيله الواد من على الارض يعمل ايه؟ يعيط ليه؟ عاوز يحبي، يقول لك لا يتعود على الشيل. شوف شوف الكلام المعوج وكلام كلام القصه وكلام الافتراء. هيصحى بالليل، طب ما يصحى، طب ما تصحيله وترضعيه عشان يصحى لك بالليل لما تبقي تقولي اه يا ابني اه يا وسطي اه يا كلوي اه يا ركبي يا ابني يا حبيبي، تندهيله وعامل نايم. امك بتنده، انت هتنده لي كل شويه، انا شقيان طول النهار في الشغل تعبان عاوز انام. الوليه هي شغلانه مش كفايه بالنهار، لازم هيقول كده، لان انت بالليل سبتيه يعيط عشان ما يتعودش على الرضاعه بالليل. هيرضع لحد امتى؟ ما هم قاعدين الناس ما بترضعش، ايه هم كلها سنه ولا سنه ونص اللي بيرضع فيهم. فبتقولي لي انصح والولاد هتطلع مش برين، الكلام ده كله قلناه. أنا بزرع عشان أحصد، أنا بزرع في ولادي، بدلعهم وبحن عليهم وبديهم، بشيل من بقي وديله عشان يبرني في كبره، وربنا ما يحوجني ولا يحوج حد لولاده. فأنا شوف الراجل ده عصبي ليه؟ إيه اللي معصبه كده؟ يصح ما بتعملوش اللقمة الحلوة، ما انتش سكن له. ده الراجل بيرجع البيت بيبقى الدنيا كلها متشالة ومتده، يلاقي الصدر الحنين. مزعل نفسك ليه يا سيدي؟ ما تهمكش، ما تزعلش، روق انت. انا عامل لك شوية شوربة عدس سخنين حلوين قوي يدفوك، ومحمر لك شوية عيش كده مقطع صغير تعمل لك، يا سلام. وجبالك بصل اخضر، تعال تعال تعال ما اقلعك، تعال ما البسك، بتطبطب عليك خلاص، راق وانت زي العيل، اي اجدع راجل في الدنيا. اول ما الست تطبطب عليه خلاص هينط يقعد في حجرها، عاوز يتهش. حقائق، حقائق ما نقدرش ننكرها. سيد الخلق كان بيحط راسه على حجر مراته وهو سنه 60 سنة وهي سنها 18 سنة، بيحط راسه على حجرها، مش كده ولا مش عارفين الكلام ده؟ مش السيدة عائشة بتقول أبوي عمال يتغدني ويقول لي حبست الناس على غير ماء وعلى غير وضوء، ولا يمنعني من الحركة إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. خايفة تقول أي، خايفة تتحرك لحسن إيه؟ لا، شوف السكن 18 سنة اللي بتتكلم دي، واللي خايفة عليه لا يقلق ومتحملة الضرب، ويطعنني في خاصرتي وما يمنعني من الحركة إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحنان وهذه العاطفة وهذه السكن. فخليكي سكن لجوزك، امسحي جراحه، جاي تعبان مش أيام من شغله، راكب الأوتوبيس من المنشية ولا محطة مصر ولا من الأباري، وعمال يتنطط وسحام وقرف وزفت وشغله مضايقينه، هيرجع يطلع غله في مين؟ في عياله. لكن لو جه لقاكي أنت سكن له وطبطبتي عليه، وقعد بدل ما يخش بقى ولادك عمله، ولا ما في ست تعمل كده، ست النكد، الست اللي تشيب قبل المشيب، والعياذ بالله، ربنا يكفيكوا شرها. اول ما يخش الراجل تقول شوف ابنك عمل كذا كذا، بنتك عملت وابنك عملت، يخش الراجل ينزل ضرب في العيال. ليه؟ ما هي الوليه هيجت بتقول له انا بقول لك عشان اعرفك، ولا بقول لك عشان تضربهم، وتبتدي تحوشه. طب ما انت هيجت الراجل على عياله. العيب فيك، دور على عيب. نعم. سيدة سين سين عين تقول، شوف كل المصائب جاية منين. شوف. شوف الرجالة بتسأل في ايه، وشوف الستات بتسأل في ايه، شوف وتأمل، طوف وشوف. شوف شوف الراجل بيسأل بيه، بيقول لك الخطبة انت قلت كذا، الكلمة بتاعت شرى واشترى، مش عارف ايه، انت قلت يتنادى باسم امه ولا باسم ابوه. شوف الرجالة بتسأل في ايه، شوف الستات بتسأل في ايه. قول يا سيدي. سين سيدي دي كويسة يعني. طيب ممتازة. نعم. تقول هذه السيدة، تزوجت منذ 20 عاما، ومنذ بداية زواجي وأنا أرتدي الزي الإسلامي وأؤدي الفروض كلها منذ طفولتي، منذ 4 أعوام وبعد أداء فريضة العمرة مع زوجي وأولادي 3، توقف زوجي عن شرب الخمر وداوم على الصلاة والالتزام الديني إلى أن عادت عائلته وبالذات أخوه الأكبر وأغرته بشرب الخمر، وفعلا عاد إلى الشرب ولكن خارج المنزل فقط ولا زال مداوم على الصلاة. سؤالي، هل يجب ويلزم علي مقاطعة جلساته مع أهله وهم دائما يجلسون يشربون الخمر وأنا دائما أستغفر الله وأجلس معهم؟ زوجي سيخرج معهم ويتركني بالمنزل لو رفضت مجالستهم والخروج معهم، فماذا يجب علي عمله نحو زوجي؟ لا ترفض، ما تقعدش معهم، وسيبيه يخرج مع أهله، بيصير يرجع لك تاني، بيصير يرجع لك بحنانك وبعاطفتك وبالتزامك ومواظبتك على طاعة الله تبارك وتعالى. ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمل. لكن لا تشاركيه المعصية، مش بحجة بقى لو ما خرجتش معاه وقعدت معاهم وحضرت هيسيبني ويخرج لوحده وأقعد أنا في البيت. لا، سيبيه يخرج لوحده، وبعدين يرجع مكسوف، هيرجع مدلدل لأنه رجع ريحته وحشة. ريحته وحشه وبيتطوع ومش شايف وشكله كده يعني اقل من الحمار، لان عمرنا ما شفنا حمار داخل خمار. عمرك شفت كلب ماشي يقول الكباريه فين؟ البني ادم اللي بيتلف عقله ده اقل من الحمار. الحمار لو حطيت له عظمه ما ياكلهاش. طب هات كده كيلو كباب وحطه، كيلو كباب وحطه للحمار، ياكل ولا ما ياكلش؟ ما ياكلش، ما ياكلش، وبنقول عليه حمار. البني ادم تحط له خمره يشربها؟ لا لا، طاعه المخلوق في معصيه الخالق. اقعدي في بيتك واستغفري الله في بيتك وطيعي ربنا سبحانه وتعالى واساليه الهدايه لجوزك، ان شاء الله ربنا يهديه ويقلع. نعم. يقول: تزوجنا منذ 13 عاما ولم ننجب رغم تأكيد جميع الأطباء بسلامتنا. طلبت مني زوجتي الانفصال وأن أتزوج بغيرها، فقد يمن الله علي بالذرية من غيرها، خاصة وأنها ترى أني أتشوق إلى الأطفال. ومنذ أيام قليلة سألتني إن كنت أفكر في الزواج من غيرها، فأجبت أن هذه الفكرة راودتني ولكني أحبها. ومن يومها وهي تلح علي بإصرار وهدوء بأن أطلقها، إنني أخشى أن أظلمها إن طلقتها أو أظلمها إن لم أطلقها. وحيث أنها تصر على طلبها في الانفصال وتؤكد أنها لن تتزوج وأن ذلك نصيبها ولا ترغب في البقاء على ذمتي. والسؤال: هل إذا لبيت طلبها في الانفصال وتزوجت بغيرها أكون قد عصيت الله في قضاء وفي قضائه وقدره، وأنني لم أرضى بما قدره لي؟ وهل إذا لم ألبي طلبها أكون ظالما لها في عدم إعطائها الفرصة؟ الزوجة تبلغ من العمر 39 سنة والزوج 41. طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده كله كلام كويس وكلام حلو، ودي زوجة يعني عاقلة وطيبة، لكن تصرفك وتصرفها مش سليم. مادام الاطباء اكدوا ان ما فيش عيب فيك وما فيش عيب فيها، يبقى ربنا مش رايد، ويبقى لو انت اتجوزت غيرها مش هتخلف برضه، غير مضمون انك تخلف، وهي لو جوزت غيرك غير مضمون انها تخلف. فمحدش يقول ان انتوا تتطلقوا انتوا الاثنين عشان تخلفوا. طب ومين قال؟ طب وليه ما تخلفوش من بعض؟ ومين قال ان 13 سنه معناه انك مش هتخلف بعد كده؟ ممكن ربنا يمن عليك يا اخي. ما تلجا الى الله كما لجا زكريا: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وايه كمان؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السكه هي قدامك وقدام مراتك، امشوا في السكه اللي مشي فيها زكريا، هيديك ربنا زي ما ادى زكريا. دي ملهاش علاقه بالنبوه، دي زي يونس لما نادى في الظلمات: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مش هو بس. اي واحد هيقول الحقني هيلحق. فبدل ما تفكر في انك تسيبها وهي تفكر انك انا بفترض الصدق في كلامك وكلامها، بفترض هذا، يعني صح ان هي بتبدو المساله عطفا عليك واشفاقا عليك، وجوز يا حبيبي عشان تخلف وسيبني وانا مش هتجوز غيرك وخلاص وانا رضيت بنصيبي، وتكون هي مرتبه نفسها بعد ما تنتهي العده تكون متجوزه. انا مش هفترض هذا، انا بفترض كلامي على ان انتوا الاثنين راضين بقضاء الله، انتوا الاثنين بتحبوا بعض، انتوا الاثنين صادقين في مشاعركم. لا، ما انصحكش بهذا، ما انصحكش انك تسيبها، مش كويس، مش صح. انما الجأ الى الله وهي كمان تلجأ الى الله، واعمل زي ما عمل سيدنا زكريا وادعوا بدعاء زكريا. ويا ما ناس خلفت بعد 13 سنه و15 سنه و17 سنه، اكل. وساعات الانسان تخلف وتستنى سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وبعد 11 سنه تحبل. سبحان الله. طب وش معنى ربنا عاوز كده؟ لا، ما انصحكش بانك تسيبها. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: توفي والدي منذ سنوات واوصى احد اخوتي بمبلغ 8,000 جنيه على أن يوزع هذا المبلغ على إخوتي جميعا، فأخذت أمي المبلغ وأنفقته على زواج أختي الصغيرة. والسؤال، هل هذا المبلغ يعتبر ميراث أبي أم أن ما فعلته أمي صحيحا؟ لا، ما فعلته أمك غير صحيح، لأن المبلغ ده تركه ميراث، وعشان أمك دي ما تخشش النار لازم كل الورثة يسامحوها في تصرفها التي فعلته، يسامحوها لازم، لأن لو ما سامحوهاش طبعا هتبقى أخذت ما ليس لها بحق. نعم. سيدة مسنة أصيبت بشلل في النصف الأيمن مما منعها من الوضوء، وعند التيمم فإن يدها اليسرى لا تستطيع الوصول إلى يدها اليمنى، فما رأي الدين كفاكم الله شر المرض؟ ممكن إذا استطعت إن حد ييممها يبقى لا بأس، إذا حد يوضيها، وجدت حد يوضيها يوضيها غيرها، يغسل لها ايديها ويغسل لها رجليها يوضيها، مفيش مال، ضروري في حد بيخدمها، بنتها ابنها بيلبسها بيقلعها، فاللي بيخدمها يوضيها، ما يجراش حاجه. سيدة تتيمم ليه؟ تتوضى، يعني حد يوضيها. سيدة، لو الماء بالنسبه لها ممنوع او ما تقدرش يبقى يممها برضه، مفيش مخلوق معها ولوحدها تفعل ما تقوى عليه، بس ايدها الشمال مش قادرة توصل لايدها اليمين، عاوزة تيمم ايه؟ عاوزة تيمم ايه؟ مش لازم ايد تيمم ايد، تحك ايدها كده في التراب خلاص، مش لازم تعمل كده، يعني ما تستطيع ان تفعله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. سيدة اخرى مريضة ولا تستطيع السجود، اشار عليها بعض الناس بالسجود على ظهر كفها وهي جالسة. لا غلط، السجود ما تسجدش على ظهر كفها ولا على ترابيزة ولا على مخد، اللي ما تقدرش تسجد دي توطي بس كده، تومئ بالسجود من غير ما تحط حاجة على دماغ، إنما في ناس تعمل كده وتسجد على ايديها غلط، أو تحط شلتة تسجد عليه أو ترابيزة غلط، الإيماء كده بس. رجل كبير في السن يقول واظب على الحضور لجلساتكم، وفي يوم الثلاثاء الماضي تحدثتم فضيلتكم وقلتم إنه من الممكن أن يمنع الأب ابنه من الذهاب للمسجد لأداء الصلاة فيه، لأن الصلاة في المسجد فرض كفاية عدا صلاة الجمعة طبعا فهي فرض عين. أنا لي ابن شاب منتمي للدعوة السلفية وهو يداوم على الصلاة في مسجد معين، وهذا المسجد من المساجد التي تنظر لها الحكومة بعين الغضب، وكثيرا ما تداهم هذا المسجد، قد حاولت منعه وقلت له ما قلته فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه لم يصدقني وقال ما دليلك من القرآن والسنة، وهو الآن موجود بيننا، أرجو من فضيلتكم توجيه بعض النصائح له ورد عليه بخصوص الأدلة من القرآن والسنة. ببساطة عشان ما نضيعش وقت الناس، بدم ابنك متدين وبيحب الدين هيسعى إلى الحق، وبدام الحق أبلج خلاص مش هيبعد عنه، ابنك عاوز ربنا يرضى عنه، ابنك عاوز الدين خلاص نشوف الصح، ابنك هيتبع الصح، اللي أنا قلته ما قلتوش من دماغي ولا بفسر ولا بأول، ابنك لازم يبذل جهد عشان يتعلم. احنا عندنا ببساطة خالص في آية بتقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية دي في سورة الإسراء مش كده، وسورة الإسراء احنا مفسرينها على المنبر، والشريط ده موجود تحت، وفي شريط آخر لوحده كده خاص ببر الوالدين مش كده يا أسامة، موجود، خد الشريط وسمعه لابنك، اللي في الشريطين دول ما هو إلا أقوال العلماء والمفسرين، ولم أزد عليها حرفا واحدا من دماغي بس. وبعدين ببساطة خالص إذا كان هيقول لك الشرايط، طب ما هو الشيخ اللي بيقول أنا عارف جايبها منين، بسيطة، تعال يا سيدي في المكتبة عندنا تحت، انزل في نشر الثقافة عندكم كتب تفسير تحت، هتلاقي جدول تحت، في تحت هتلاقي القرطبي، هتلاقي كتب تفسير كتير، تفضل انت وأبوك انزل تحت، امسك القرطبي تحت وهات سورة الإسراء وافتح قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف العلماء قالوا ايه, وشوف عبد الله بن مسعود قال ايه, وابن عباس قال ايه, وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول ايه وبيقولوا ايه وبيقولوا ايه. ببساطة خالص, حبيت تاخد عالجاهز الشرايط تحت عند المهندس أسامة بعد الدرس انزل خدها, حبيت تبحث بنفسك وتشوف بعينك المكتبة تحت, انزل واطلب الكتب اقراها ببساطة. نعم شيخنا, هتجد اللي انا قلته ده قالوه العلماء وهو امر متفق عليه. الحمد لله من فضل ربنا تبارك وتعالى علي, انا ما بلزمكوش برأي ابدا, لان انا نفسي ما بلتزمش برأي, لازم ابقى متفتح. وانا قلت الكلام ده 100,000 مرة, بنقول قيل وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل, وانت زي ما تعاوز اختار اللي ريحك, وكلهم من رسول الله ملتمس, خذ زي ما تعاوز. لكن اذا كان الامر متفق عليه ما بقولش فيه ايه قيل, بدل ما قلتش قيل كذا وقيل كذا يبقى اللي انا بقوله ايه متفق عليه. خلاص واضح. نعم شيخنا الجليل كل عام وانتم بخير, انتم صح. رمضان على الابواب, ويستفسر بعض الاخوة عن دروس رمضان, ويتقدم بعضهم لبعض باقتراحات. يا ترى ايه اقتراحاتهم؟ ربنا يلهمنا وإياهم الصواب. يقترح صاحب والله انا لسه لغاية دلوقتي منش عارف, لغاية دلوقتي منش عارف. يقترح صاحب هذه الرسالة أن تكون الدروس هذا العام من النوع الذي يهم الفرد العادي وليس المتخصص في دينه ودنياه, مثل موضوع المحظورات السابق عرضها. أقترح أن يكون الموضوع هذا العام عن المعاملات, وأن تدرس بأسلوب فضيلتكم السهل, حيث أن تدرسها في المسجد من أحد الشيوخ لا يحظى الكثير بسماعها. كويس. يقول بس خلي بالك المعاملات مش سهل, ممكن الاسلوب لكن مش سهل برضو. نتمنى ان تمتعونا فضيلتكم بتدريس قراءات القرآن الكريم لتزداد المكتبة الإسلامية لمسجد المواساة بموسوعة جديدة من موسوعات علوم القرآن الكريم. لا دي صعبة, لان القراءات انا بقولها على المنبر مع كل ايه مع كل آية, بقول قرأت كذا وقرأت كذا, وإن كان كده يبقى معناها كده, وإن كان كده يبقى معناها إيه معناها كده. لو إن هندرسها هنا لا متجيش كده, ما تدرس كده كعلم, ده عاوزة تبقى قاعد وأقول لك وتقول ورايا يعني. لا من للأسف اقتراحك ده يعني طيب لكن ما لا يصلح له رمضان. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة, كانت لي زوجة ونظرا لمرضها فكانت تحركاتها قليلة, كنت أحضر لها تفسيرات القرآن وحديث البخاري فكانت تطيب نفسها, والآن توفيت إلى رحمة الله, برجاء من فضيلتكم ومن مجلسكم الموقر قراءة الفاتحة لعلها تطيب نفسها في آخرتها. الله يرحمها. أيضا يقول صاحب هذه الرسالة, ونقرأ الفاتحة لها والإخواننا اللي سبقونا إلى الله من رواد المسجد, كل اللي كانوا معانا في الجامع وسبقونا إلى الله رجالا ونساء, نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم وأن يجافي الأرض عن جنوبهم وأن ينور لهم في قبورهم وأن يوسع لهم فيها وأن يرفع درجتهم في المهديين من عباده الصالحين, ونسأله تبارك وتعالى أن يرحمهم برحمته الواسعة وبسر الفاتحة. بكده طيب انت كنت بتقرا حاجه تانية وقطعت عليك. واحد برضو بيقول انه كان نفسه يموت يوم الجمعه عشان نصلي عليه ولكن مات قبل كده, بيطلب الفاتحه يعني لاهله. ما هو طبعا الفاتحه الحمد لله احنا قرناها للكل, واحنا شوف انا عاوز اقول حاجه, طول ما احنا متآخين في الله متحابين في الله طول ما احنا في امان, بقولها وانا واثق تماما. الراجل اللي بيقرا الحديث ده انا حبيته في الله, هو حبني في الله, انا مش بينه وبينه حاجه غير الحب في الله, هو ده الضمان. اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه, هو ده الضمان, الحب في الله, الصفاء النفسي والمنفعه للاخرين. فده منهجنا في المسجد, ان احنا بنجتمع على حب الله وبنجتمع على كلمة. احنا ما عندناش حاجة، القرآن في المنبر والحديث في الكرسي، والمنبر يشهد والكرسي يشهد، ما عندناش حاجة دين. لا تهمنا السياسة، ولا احنا لنا دعوة بحاجة خالص، ولا احنا عاوزين دنيا، ولا احنا عاوزين غير ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا. وانا لو كنت عاوز دنيا كنت استنيت في وظيفتي، انا استقلت وكان زماني بشتغل لحد النهاردة، يعني ما جاش لسه سني سن المعاش، انا استقلت من 7-8 سنين. لو عاوز دنيا كنت استنيت وكان عندي المجال للترقي، واللي بيشتغلوا معايا هنا عارفين ان انا رفضت منصب الترقية وانا موجود وجبت غيري اتعين مطرح رئيس شركة، ورحت اتوسطت لدى الوزير علشان يعينه هو، يقول لي ده كلام اعين ده ازاي، ورحت اتوسط والناس اللي موجودة قاعدة هنا سمعة عارفة هذا الكلام اللي كانوا بيشتغلوا معاي. فانا مش عاوز دوني، انا عاوز ربنا يرضى عني، وسخرت حياتي للدعوة، لنا مع الحكومة ولنا ضد الحكومة، انا مع الله. احنا كلنا منهجنا معروف وواضح، منهج نور، قرآن بنفسره وبنقول كل ما قيل فيه، قراءات لغة عربية، أصل الكلم، فصل الكلم تستخدم في إيه، قالوا فيها وقالوا فيها وقالوا فيها وقالوا فيها بس، والحديثة هو على يدكم، والأسئلة بنجاوبها، مفيش مناش مسعى ولا هدف. لا أنا عاوز أبقى وزير ولا عاوز أبقى رئيس وزراء، كنت استنيت في وظيفتي لو كنت عاوز. فاحنا عايزين بس نتمسك بالحب في الله وحب المسجد بيت ربنا، لأن المعلق قلبه بحب المساجد تحت ظل العرش، المتحبين في الله تحت ظل العرش، ما دي أرفع مقام أرفع درجة. مهر الحور العين إماطة الأذى من المسجد، إنك تشوف حاجة وسخة تشيلها، مش توسخه بقى، ها ها بتنظفه. فإحنا ده هدفنا وده منهجنا، أي إنسان عنده قدرة على العطاء لازم يدي، لازم يدي، يدي لغيره ويدي للناس ويدي لرواد المسجد ويدي للجامع نفسه. عندك قدرة على العطاء، الجامع ده بتاعك بتاعك، لما تخش وتشوف حاجة غلط قول، ما تسكتش، إذا قدرت تشيل الغلط بإيدك شيله، ما قدرتش قول للناس اللي هي قاعدة هنا، أنت كهربائي بص على اللمط شوف شوف. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مرة دخل لقى ناش مسعى ولا هدف، لا أنا عاوز أبقى وزير ولا عاوز أبقى رئيس وزراء، كنت استنيت في وظيفتي لو كنت عاوز. فاحنا عايزين بس نتمسك بالحب في الله وحب المسجد بيت ربنا، لأن المعلق قلبه بحب المساجد تحت ظل العرش، المتحبين في الله تحت ظل العرش، ما دي أرفع مقام أرفع درجة. مهر الحور العين إماطة الأذى من المسجد، إنك تشوف حاجة وسخة تشيلها، مش توسخه بقى، ها ها بتنظفه. فاحنا ده هدفنا وده منهجنا، أي إنسان عنده قدرة على العطاء لازم يدي، لازم يدي، يدي لغيره ويدي للناس ويدي لرواد المسجد ويدي للجامع نفسه. عندك قدرة على العطاء، الجامع ده بتاعك بتاعك، لما تخش وتشوف حاجة غلط قول، ما تسكتش، إذا قدرت تشيل الغلط بإيدك شيله، ما قدرتش قول للناس اللي هي قاعدة هنا، أنت كهربائي بص على اللمط شوف شوف. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مرة دخل لقى المسجد بتاعه منور فاستغرب، ايه في ايه، فقالوا ده فلان جاب نور ونور المسجد، المسارج نور بيه المسارج، فدعا له بان ربنا هينور قلبه وهينور قبره وهينور طريقه من الايام عشان نور الجامع. فالجامع بتاعك بتاعك ليه؟ لانك انت بتقعد فيه، هو صحيح بتاع ربنا لكن بتاعك اصلا. فاعبدوا الله في الناس واعبدوا الله في بيته في مسجده، ها خلوا بالكم من المسجد ورعوه، حافظوا على نظافته، حافظوا على قيمته، حافظوا على المضمون اللي فيه، العلم اللي بيتقال فيه. وبعدين تعالوا انتم متحبين، متحبين في جلال الله زي ما هو حاصل، ما تبقاش القلوب مختلفة، ما تبقاش القلوب مختلفة. وبعدين ما تجيش تختلف معاه في حاجة وبعدين تيجي تقعد جنبه في الجامع وانت مختلف، قلبك في حتة وقلبه في حتة، ما يحصلش الكلام ده، ما يحصلش. وما بلاش الصراع على الدنيا، وبعدين ما تحملش غيرك مسؤولية فشلك أو مسؤولية خطأك، وبعدين ما تحملوش الشيخ أخطائكم. واحد في الجامع بيخرج من الجامع يروح يقعد عن قهوة يحش، أنا مالي، أنا ذنبي إيه، أنا مالي،